فيما يتلى عليكم، أو المثل المقصود به هنا الصفة، أو في الكلام مقتضى مثل أعمال الذين كفروا كرماد اشتدت، ودل على ذلك أعمالهم، كأن أعمالهم يعني صفتهم أو مثلهم حالهم أعمالهم، كأنها لها علاقة بقوله تعالى مثلهم، أو هي كانت يعني صفة للذين يجوز، مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم، أعمالهم كرماد أعوذ بالله، سواء قلنا صفتهم أو فيما يتلى عليكم مثل الذين كفروا، أو أعمال مثل أعمال الذين كفروا كرماد. على الأقوال الله تعالى يضرب الأمثال للناس لعلهم يتذكرون، وقال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، فشبه أعمال الكفار في كونها لا نفع فيها كالرماد الذي جاءته الرياح وجعلت كل ذرة في جهة فلا ينتفع به، يعني كما أن الكافر إذا مات على الكفر أعماله لا ينتفع بها، ولذلك ما دام الإنسان مات وهو كافر لا ينتفع بأعماله، لكن قد ينتفع بأعماله في الدنيا، تسبب له القوة وتسبب له الصحة وتسبب له السعادة، كما قال من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، بخلاف من أراد الآخرة وسعى لها سعيا وهو مؤمن، فأولئك سعي مشكور في الدنيا والأخرى، وكل شيء يجده يكون له رصيد، يعمل حسنات رصيد، يأتيه مرض رصيد، يأتيه حزن رصيد. إذن المؤمن ليس كغيره، المؤمن أمره كله خير، عجبا للمؤمن إن أمر المؤمن كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. أما الكافر عياذا بالله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثور. الهباء يقال إنه الذر اللي يدخل مع النافذة إذا كان عليها الشمس، تجد شيء كأنه يدخل فإذا أردت تمسكه لا تجد شيء. إذن حال أعمال الذين كفروا كحال الرماد الذي جاءته الرياح في يوم عاصف وبدته وجعلت كل خلية ذرة منه في جهة لا يمكن صاحب الذي يعمله يحصله، كذلك عمل الكافر لا يحصل. فيما يتلى عليكم أو فيما يبين لكم مثل الذين كفروا بربهم، أعمالهم عدم الانتفاع بها وعدم فائدتها كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. واحد يمكن يحتاج إلى رماد، إما لعلاج أو لأي شيء عنده رماد، وخلى الرماد وبعدين جاءت الرياح القوية ما لا تفعل به، لا تترك له أثر. ثم قال لا يقدرون على شيء مما كسبوا، أي لا يستطيعون الانتفاع ولا الاستفادة من أي شيء مما عملوا في الدنيا قبل أن يموتوا، لا يقدرون مما كسبوا على شيء، أي لا يقدرون على شيء مما كسبوا هو نفسه، لأن شرط القبول الإيمان، أي عمل أول شيء الإيمان رقم واحد، رقم اثنين الإخلاص، رقم ثلاثة المتابعة، أي عمل لا يقبل إلا بالشروط الثلاث، لا بد أن يكون مؤمن، غير مؤمن يرفض، لا بد أن يكون مخلص، غير مخلص يرد عليه، من أشرك معي غيري تركته الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك. لا بد أن يكون فيه الاتباع، اتباع يتبع فيه النبي صلى الله عليه وسلم، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، اتبعوا. فإذا عمل المسلم هذه الثلاثة خلاص قبل العمل. إذن هذا لا يقدرون يستطيعون أن ينالوا شيء مما كسبوا، مما كسبوا من شيء، والله لا يهدي ذلك الذي هو ضياع العمل وعدم الاستفادة منه، هو الضلال البعيد عن الحق، هو الضلال. الضلال يقال للذهاب ويقال للكفر ويقال للنسيان ويقال للذوبان، لكن هنا المقصود به الخطأ والكفر والبعد عن الحق. الضلال هذا هو الخطأ الكبير البين البعيد عن الصواب، عياذا بالله. وهذا والحمد لله يقال لنا ونحن الآن لازلنا في دار الدنيا، فهذه فرصة الحقيقة، أكبر فرصة، أن كل واحد منا ما لا يفعل يفتح صفحة جديدة، وإذا كان مجتهد يزيد، إذا كان عنده اجتهاد يستمر عليه ويزيد، وإذا كان عنده شيء يعدل الأمر. وربنا كريم، كريم، وكل من تاب مسحت عنه الذنوب، التوبة تجب ما قبلها. ألم ترى رأي قلبي كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة؟ قالوا إن الكلمة هي لا إله إلا الله أو الإيمان، والشجرة الطيبة هي النخل، النخلة. ألم ترى، ألم ترى أن الله خلق السماوات والأرض إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد؟ هذا برهان على التخويف السابق، كما ذكرنا وقلنا إنه كل ما عاقب أو كل ما أكرم يدلل على ذلك بالخلق، أن هؤلاء لا يجدون عملا، إذن أنا قادر لأني خلقت السماوات والأرض. ألم ترى رؤيا قلبية كيف على خلق الله السماوات والأرض؟ ألم ترى كيف خلق الله؟ ألم ترى أن الله خلق السماوات والأرض إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز؟ هذا كالبرهان وكالدليل على قدرة الله تعالى على عقوبة الكافر والظالم. ألم ترى كيف خلق ألم ترى أن الله خلق السماوات والأرض؟ ألم تعلم بأن الله جل وعلا خلق السماوات والأرض؟ والذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يعذب وعلى أن يكرم وعلى أن يحيي وعلى أن يميت. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. ألم ترى رؤية هنا قلبية أن الله جل وعلا المعبود بحق أوجد السماوات والأرض على غير مثال سابق؟ السماوات سبع، ومن الأرض مثلهن، وجعل فيها الجبال والطرق والأنهار، وجعل فيها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها. إن يشأ يذهبكم يذهبكم إن شاء ذهبكم ذهب بكم وأتى بقوم صالحين. وهذا مفهوم من السياق، كما قال ويستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم ويأتي بخلق بجماعة وناس جدد يطيعونه ولا يعصونه وما ذلك على الله بعزيز، بغالب ولا بصعب، ذلك على الله سهل، لأن أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذن هنا ضرب مثل للذين كفروا وأنهم لا أعمالهم لا يجدون لها شيء. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون على شيء مما كسبوا لا يقدرون مما كسبوا على شيء لا يقدرون من كسبهم على شيء لأن الله تعالى حرمهم منه لأنهم لم يقوموا بالأسباب التي قال لهم أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم فهم لم يوفوا بالعهد فكفروا إذن كل ما عملوا لا يجدونه والله لا يهدي القوم ذلك الذي وصفت لكم من صفة هؤلاء هو الذهاب عن الحق والخطأ والكفر البعيد عن الصواب. ثم بين أن الله تعالى قادر وأنه هو المتصرف وأن أمره ينبغي أن ينفذ ونهيه ينبغي أن يكف عنه. ألم تعلم أن الله خلق السماوات والأرض ترى أن الله خلق السماوات والأرض إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد كما جاء بكم قبل قوم كانوا قبلكم وما ذلك على الله بصعب ولا مستحيل بل هو سهل ويعني قادر عليه. ثم قال جل وعلا وبرزوا لله جميعا برزوا خرجوا لله جميعا العباد والمعبودون والأتباع والمتبوعون خرجوا من القبور وجاءوا للمحشر جميعا. فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا. قال الضعفاء يعني التابعون للكبراء إنا كنا لكم تبعا أنتم الذين أضللتمونا وكنا نأتمر بأوامركم وأنتم الذين ضللتمونا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء. فهل أنتم تستطيعون أن تساعدونا على الإنقاذ من هذه الورطة الكبيرة التي كنتم سببا في إيقاعنا فيها؟ قالوا لو هدانا الله لهديناكم. قالوا لو كنا نستطيع أن ننجو نحن لنجينا أنفسنا ونجيناكم لو نستطيع أن نخلص أنفسنا لخلصناكم وخلصنا. قالوا لو هدانا الله لهديناكم. هذا بعد أن فات الأوان. ولكن الأمر أعلى وأفخر سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. قالوا إذا نصبر لأن أهل الطاعة صبروا في الدنيا فصبروا مئات السنين ما أفادهم. قالوا نجزع لعل الجزع ينفعنا مئات السنين ما نفعهم عياذا بالله. إذن قالوا سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص ما لنا من خروج من النار. قالوا إذن نأتي للشيطان لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان سببا في هداية قومه جاءوه فشفع لهم وساعدهم حتى قضي بينهم في الموقف فنحن نأتي للشيطان لأنه هو سبب إضلالنا فنأتيه لعل يكون عنده شيء. فلما جاءوا للشيطان قال لهم إن الله وعدكم وعد الحق إيش ووعدتكم فأخلفتكم ما في غير هذا. إن الله وعدكم وعد الحق من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ومن يكفر بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. للذين أحسنوا الحسنى والزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. يقال إن الشيطان يوضع له منبر في جهنم ويخطب خطبته هذه المشهورة. قال الشيطان لما جاءوا وقال له أنت السبب في إضلالنا فتعال ساعدنا ما الذي نفعل؟ قال لهم قضي الأمر انتهى خلاص، دخل أهل الجنة أهل الجنة وأهل النار النار وكل شيء انتهى، طيب ما لا نفعل؟ قال إن الله وعدكم إيش؟ وعد الحق، من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، ووعدتكم إيش؟ أخلفتكم، كذبت عليكم، ولكن لم يكن لي سلطة ولا قوة ولا برهان ولا حجة، وكل واحد نقول له تعالوا يأتي، ولكن دعوتكم إيش؟ استجبتم لي. إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان، ما كان لي عليكم قوة ولا حجة ولا برهان، ولكن كل واحد نقول له تعالوا يأتي. ولذلك إبليس يلبس على كل واحد على قدر عقله وفهمه وعلمه وبيئته، ويعرف من كل واحد منا أماكن الضعف يأتيه منها، لأن كل واحد منا في جوانب يكون ضعيف فيها، فهو لا يأتي للمسلم أو للإنسان إلا من جهة الضعف. عشان إيش؟ عشان يجره. أول ما يعمل بالإنسان يحاول يكفره ويقول له هل رأيت أحد مات وبعث؟ البعث كل هذا كلام، ويأتي بالشكوك. فإذا كان إيمانه قويا يحاول أن يسوف به عن العمل، يقول له لما تحج السنة هذه؟ لما تعمل برنامج لحفظ القرآن؟ لما تعمل برنامج مع الأيتام ومع المرضى؟ خليك أنت الآن مشغول، أصبر السنة هذه، السنة القادمة تبدأ. يسوف بك ما يخليك تعمل. السنة هذه ليش تحج أنت مشغول؟ خليك حتى تفضى، وبعدين الآن السنة مشغول، أتركك من الحج، أتركك من العمرة. فإذا لم تطعه واجتهدت في العمل ورآك مجتهدا في العمل وخائفا من ربك أدخل لك الرياء والسمعة. قل ما شاء الله، أنت الناس تذكرك بالخير، كلامك طيب والجيران يذكروك، والناس عشان إيش؟ الإنسان ضعيف، فعشان يدخل له السمعة فيحبط عمله. فإذا لم يسمع يشغله بالمفضول عن الفاضل. تريد أن تلقي محاضرة أو تزور أخا في الله أو تصلح بين اثنين أو تزور مريض، يقول لك مالك ومال الناس، اجلس في بيتك، اشرك وصل الناس، اجلس في بيتك، اتركك في بيتك. ولذلك قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، وقال فلآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال جل وعلا ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. وأمرنا قال قل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. إذن هذا إبليس في جهنم لما جاءه الذين ضلوهم وطلبوا منه الرأي والمشورة قال لهم إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، كذبت عليكم، وما كان لي عليكم من سلطان من حجة ولا برهان ولا قوة أرغمكم، لكني دعوتكم، قلت لك تعال، تعال للشهوة، تعال للشبهة، تعال، فاستجبتم لي، ولكن دعوتكم إلى الضلال، إلى المعاصي، إلى الكفر، إلى الفجور، إلى الكذب، إلى النميمة، إلى ترك الواجب، إلى فعل الحرام، دعوتكم فاستجبتم لي فقبلتم مني فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخية. الصارخ والمصرخ هو الذي ينقذ المستصرخ، يعني استصرخه فأصرخه، يعني أنقذه، أي ما أنا بمنقذكم ولا أنتم بمنقذي. وقاله الصارخ والمستصرخ هو الذي ينقذ، الذي استصرخ لينقذ، استصرخ طلب الصراخ الإنقاذ، فأصرخه فلان فهو مستصرخ له أي منقذ له. كأن الذي يعني يصيح يريد واحد يزيل صياحه، يزيل استصراخه، فكأنه كمان أشاكه زال الشوكة عنه. نعم، ما أنا بمنقذكم وما أنتم بمنقذي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. ما أشركت كفرت به ولا أؤمن به ولا أقبله. إذن هل بعد هذا عذر؟ ما بعد هذا عذر؟ هذا الشيطان أكبر يعني مخلوق يضل بني آدم الشيطان، وهو يرى أن آدم أخرجه من الجنة، وهو عدو لنا، ولا يفرح إلا إذا أوقعنا في المعصية أو في الكفر. ولذلك قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ولخبث الشيطان ولبصره في الضلال لما أمره ربه بالسجود وامتنع فأخرجه من الجنة، هو يعلم إبليس كرم الله فقال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، ربي أنظرني. وأهم شيء في الحياة الوقت، لا يوجد شيء أهم من الوقت. فلذلك هو طلب الوقت عشان يضل أكثر كمية من بني آدم. قال له إنك من المنظرين، قال فبعزتك إيش لأغوينه. أراد الوقت لينتقم، وهو سبب في خروج أبينا آدم من الجنة. فوسوس الشيطان ليبدي لهما ما وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلهما بغرور. إذن هذا لا عذر بعده. إذا قال لك الشيطان تعال قل له الله يلعنك، أعوذ بالله منك. فهذا الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وجاء لحواء وقال هذا يخرج من فيك أو يخرج من عينك أو كذا، وخوفها سميه عبد الحارث، فمات فسمي. وبعدين فلما أتاهما صالحا جعل له شركا أو شركاء، فتعالى الله عما يشركون أو يشركون. فالشيطان ورى بني آدم لأنه يرى أنهم سبب في خروجه من الجنة. ولذلك العلاج الالتجاء إلى الله وعدم قبول ما يقول لك، تلتجئ إلى الله. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. ولما كان أعظم شيء ينتفع به المسلم القرآن، قال تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، وجعل في آخر القرآن الاستعاذة، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس، حتى يحفظ المسلم القرآن وينتفع به. إذن حري بنا أن ننتبه من الشيطان. ونعلم أنه لنا عدو وأنه أخبر عنه ربه أنه سيوضع له منبر في النار كما ورد في بعض الروايات، وأنه سيقول في النار إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان، ما عندي قوة، ما عندي جيش، ما عندي أي شيء حبال أكتفكم. كل واحد نقول له تعال، كل واحد يلبس عليه على قدر فهمه، نسوف بهذا ونشكك هذا وندخل بهذا الرياء وندخل بهذا ونأتي لهذا وهذا ونجعل القطيعة بين الإخوان، وكل واحد نلبس عليه على قدره حتى نضله. فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم بمنقذكم وما أنتم بمنقذي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، الذي طعتموني فيه واتبعتموني فيه الآن كفرت به ولا أقبله. بعدين قال إن الظالمين لهم عذاب أليم. الظالمون، إن الظالمين، الظالمين جمع ظالم، والظالم هو الذي يضع الشيء في غير موضعه، وهو الذي لا يعبد الله، وهو الذي يظلم الناس، وهو الذي يضع الأمور في غير موضعها. لهم من الله تعالى عذاب، يعني عقوب، يعني موجعة. والحقيقة أن هذا الكتاب لا بد أن نعطيه وقت، أقول وأؤكد لا بد أن نعطي وقتا لكتاب ربنا، لأن كل شيء في الدنيا لازم فيه من الوقت، وأعظم ما يعطال الوقت القرآن، نور وهداية وكتاب. والنبي صلى الله عليه وسلم اشتكى لربه وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، وقال أفلا يتدبرون القرآن أفلم يتدبروا القول، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. وهذا لا يكون إلا بإعطاء الوقت للقرآن، جزء من الوقت، ولذا لا يمكن يكون إنتاج في الدنيا إلا بالوقت. الصوم يحتاج وقت، الصلاة تحتاج وقت، الطهارة تحتاج وقت، الحج يحتاج وقت، البيع والشراء يحتاج وقت، الزراعة تحتاج وقت، الإنجاب يحتاج وقت، كل شيء يحتاج وقت، والقرآن يحتاج وقت، نعطيه وقت، نحفظ، نفهم، نطبق، نتخلق. فإذا فعلنا ذلك الله تعالى يصلح لنا دنيانا وأخرى، وأي شيء أعظم من أن يصلح للعبد دنياه وأخرى. الله كريم وقادر ولا يضيع أجر من أحسن عملا، فلا بد أن يكون لنا صحبة مع كتاب ربنا، وإذا صحبناه استنارت عقولنا وأصبحنا في سعادة وعز، وحمانا الله ممن يريد أن يوقع بنا وأعزنا وأغنانا، وإذا متنا أدخلنا الجنة. أي شيء أعظم من هذا؟ إذا عملنا بكتاب ربنا ندخل الجنة ونعز في الدنيا، لأن الله يقول إيش؟ أوفوا بعهدي لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ومأواهم جهنم. فالخطر، الخطر أن الإنسان لا يفكر، لا ينتبه، ولذلك العبادات لا تقبل إلا إذا كانت على المواصفات المطلوبة. أي عبادة لا تقبل إلا إذا كانت على المواصفة المشروعة. فإذا كان الإنسان لا يعطي وقت ليعلم صفات العبادة المشروعة تكون، يكون الأجر ناقص ومعدوم. إذن لا بد أن نعطي وقت، نعرف العبادات الواجبة وصفاتها ومتى تقبل ومتى ترفض، ونقرأ القرآن ونعرف أن هذا أمر وأن هذا نهي، ونتخلق بأخلاق القرآن، وبعدين ما أردناه يعطيه لنا ربنا، إن أردنا مالا أغنانا، وإن أردنا عزا أعزنا، وإن عادانا شخص أوقع به ربنا دمره ربنا، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي لها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك أن تحفظ هذه البلاد، اللهم احفظ المملكة العربية السعودية حكاما ومحكومين وسكانا، واحفظ جميع بلاد المسلمين، ووحد صفوف المسلمين، وقوي شوكتهم، ورد عنهم كيد أعدائهم. اللهم ارحم ضعفنا وتجاوز عن سيئاتنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما الفرق بين المخلصين والمخلصين؟ المخلصين اسم مفعول، والمخلصين اسم المخلصين اسم فاعل، والمخلصين اسم مفعول. المخلصين الذين أخلصوا أعمالهم لله، والمخلصين الذين خلصوا مما فيهم، يعني جعلوا خلصا. والمخلصين هم الذين أخلصوا عبادتهم لله. نعم، هذا اسم فاعل واسم مفعول. هذا يسأل أسئلة، يقول ما المواضع التي اشتملت عليها سورة الفاتحة في القرآن الكريم؟ يقول ما إعراب الصابئون في قوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا الصابئون؟ لماذا هذه الأسئلة؟ موضوعات الفاتحة التي الموضوعات القرآن سبعة، وقد ذكرها الله تعالى في الفاتحة لأن هذا نوع من الإعجاز، لأن القرآن جاء يبين سبعة علوم: التوحيد والنبوات والميعاد والأحكام والوعد والوعيد والقصص. كل القرآن يتكلم على هذه الموضوعات السبعة وتتكرر، وجاءت في الفاتحة لأن القرآن معجز. هذه الموضوعات السبعة موجودة في الفاتحة. فالحمد لله توحيد الألوهية، رب العالمين توحيد الربوبية، الرحمن الرحيم توحيد الأسماء والصفات، يوم الدين يوم القيامة إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الأحكام الشريعة، أنعمت عليهم الوعد، المغضوب عليهم الوعيد، وفي أنعمت عليهم والمغضوب عليهم القصص، والنبوات في قوله أنعمت عليهم من النبيين والصديقين. فكل موضوعات القرآن السبعة موجودة في الفاتحة، وهذا من إعجاز القرآن. أما إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون، والصابئون كذلك، أيوة، إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون، هذه اختلفوا في إعرابها، هل هي معطوفة على ذاك؟ إن الذين مبنية، إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون عليها، لأن الذين لم تعمل إن، أو هي معطوفة على محل ودائز، رفعك معطوفا على منصوب إن قبل أن تستكمل، لأن إن وما دخلت عليه في تأويل يعني في محل مبتدأ عند سيبوي. أو إن الذين آمنوا والذين هادوا لهم الجنة والصابئون كذلك، يكون كأن استئناف. المهم هذه أمور الإعرابات التي وردت عن المعربين. يقول ترد بعض المسائل في المدونة ولم يذكرها الإمام مالك في الموطأ كمسألة القبض والسدل، فهل كذب ابن القاسم أم نسخ القول في آخر الأيام؟ ومن يتقدم على من في ومن يقدم في المذهب المالكي، ابن وهب أم ابن القاسم أم ابن الماجشون أم الحبيب؟ على كل حال، هو ابن القاسم هو راوي المدونة، وعبد الله بن وهب روى عن مالك في الموطأ إن من كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت وأن نضع إيماننا في شمائلنا على الصلاة. وروي عن مالك في المدونة سئل مالك عن القبض فقال لا أعرفه، وفي بعض الروايات وأكرهه في الفرض. وهذا حديث صحيح عن ابن وهب، وهذه رواية عن ابن القاسم في المدونة، وابن القاسم درجة ثالثة بعد الصحابة، وابن وهب في الدرجة الأولى بعد الصحابة. هذا كما يقول الحافظ بن حجر في التقريب، يقول ابن وهب ثقة ثقة، وابن القاسم يقول ثقة. وبعدين مالك وقبل أبو حنيفة والشافعي وأحمد، كل واحد منهم يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقد صح الحديث بوضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة، فهو مذهب كل الأئمة لأنه صح به الحديث، وإذا صح الحديث ليس مذهب لأحد. ولذلك الدسوقي الذي محشي يعني الرجل الذي شرح مختصر خليل، لما قال على مذهب الإمام مالك، قال الدسوقي المذهب مكان الذهاب في المسائل الاجتهادية، أما النصوص فلا مذهب فيها لأحد، وإنما هي اتباع، النصوص اتباع، المذهب مكان الذهاب في المسائل الاجتهادية، أما النصوص هي اتباع، لأن الله يقول اتبعوا ما أنزل إليكم. وقد صح عن الأئمة الأربعة أن كل واحد منهم يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقد نومه أخونا الفلاني في بعض طبعات المغني لابن قدامة، قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقوالي حتى تعرضا على الكتاب والحديث المرتضى، ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الحجرة، كل كلام منه ذو قبولي ومنه مردود سوى الرسول صلى الله عليه وسلم. والشافعي قال إن رأيتم قولي لما خالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأثار. وأحمد قال لهم لا تكتبوا ما قلته بل اصل ذاك فاطلبوا، فاسمع مقالة الهداة الأربعة واعمل بها، فإن فيها المنفعة لقمعها لكل ذي تعصب، والمنصفون يكتفون بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا صح عنهم، وأسنده الشيخ ناصر الدين في أول صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أتى بأسانيد صحيح عن الأئمة أن كل واحد منهم يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي. إذن وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة ثابت، وتكون رواية ابن القاسم رواية شاذة لأنه ثقة خالف الثقات. نعم، والله أعلم. طبعا بعض المالكية لا يحب هذا. نعم، يقول من أين جاء علم التجويد؟ ولذا قرأت قراءة صحيحة بغير مد أربع حركات وست حركات وغيرها تجزئ، وهل هذه الأشياء لها أصل عند الصحابة أم هي من ابتكار القراء؟ القرآن ما فيه ابتكار، القرآن جاء جبريل وحفظه للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم حفظه للصحابة، والصحابة حفظوه للتابعين، والتابعون حفظوه لمن بعدهم حتى وصل إلينا. وإمام الفن يقول والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم. وابن مسعود لما قال له الرجل براءة قال ما هكذا أقرأنيها رسول الله، براءة يمد بها صوته، وكان يقول ولا الضالين يمد بها صوته. وهذا الأمور لازم القرآن لا يقرأ وجادة، لا يجوز أن يقرأ المسلم القرآن إلا بشيخ، والذين يتهجمون على المصاحف ويقرأوا من غير شيخ أخاف أن يكونوا آثمين. القرآن لا يقرأ إلا بشيخ، هذا كلام الله معجز، وكتابته تختلف عن الإملاء، لأن مئة تكتب وراء الميم ألف، والصلاة يكتب وراء اللام واو، وسأريكم يكتب واو، وفيه حروف زائدة وكلمات زائدة، وعادا وثمود يكتب وراء الدال ألف زائد، ولذا يحطوا عليهش دائرة. لذلك تجد الذي لا يقرأ يقرأ قالوا، يقرأ قالوا وا، يقول قالوا وا ماء، ما هي ماء، هي مئة، لأن الميم معها ألف، هي ليست ماء هي مئة، إن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين. ولذلك لا ينبغي للمسلم أن يهجم على المصحف ويقرأه إلا بعد أن يأتي لشيخ ويتدرب على القراءة، وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. الذي يأتي ويقرأ المصحف بدون شيخ هذا مشكل، لا بد للقرآن من شيخ. جبريل علم النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة، والصحابة علموا التابعين، والتابعون علموا أتباعهم حتى وصل إلينا. والذي يقول من الفضلاء أن التجويد غير لازم قوله غير لازم، والأخذ بالتجويد حتم لازم. كل حرف له أقل شيء 5 صفات وله مخرج، لا بد أن تعطى للحرف صفته ويخرج من مخرجه. أما التمطيط والتطويل والتطريب هذا لا ينبغي، هو الذي لا ينبغي. أما قراءة القرآن وتجويد، والله قال ورتل القرآن ترتيلا، وهذا ابن الجزري إمام الفن قال والأخذ بالتجويد حتم لازم. نعم، ولا يقرأ القرآن المسلم إلا بشيخ يقول، يقال خذ من القرآن ما شئت لما شئت، أي هو صالح لكل زمان ومكان، فهل يجوز لي وضع الآيات التي نزلت في الكفار في المسلمين؟ العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. ولذلك وكان الإنسان وكان شيء جدلا، هذه الآية نازلة في كفار مكة، ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لعلي ووجده وفاطمة نائمين وقال ألا تصليا، فقال علي رضي الله عنه إن أرواحنا بيد الله، والحديث في صحيح البخاري، فخرج مغضبا يضرب فخذه وقال وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. لأن هنا العبرة بعموم اللفظ، لا يقصد أن علي كافر، لا يقصد أن جنس الإنسان يجادل، ليس المقصود عموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. وعلى كل حال هذا القرآن لا بد أن نعطيه الوقت في قراءته وفي حفظه وفي فهمه وفي العمل به وفي التأدب من بآدابه. وقد ضمن لمن تمسك به أنه لا يضل ولا يشقى، وضمن لمن تركه أنه يضل ويحشر يوم القيامة أعمى. قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. نرجو الله أن لا يجعلنا ممن أعرض عن ذكر الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.